اليوم ايش رايكم بالنسبه للحم البلغاري؟ انا سمعت او قرات لكنه خبر صحيح انه نفس وزير الاوقاف عبد العزيز هذا الخياط اعلن انه يستهلك بأفضل أنا نووي كشف ونحن من أجل كيف الذي كشف كنا نحضر ونقول ومن واحد من ثلاثة. فإذا كان هذا الوزير المسؤول يعلن هكذا في بعد ذلك ممكن مقاهي حسب الشروط اللي بنات نعم لو الشروط اللي المسلمون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.